هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين أبو صابر من جدة، يقول: تزوجت امرأة برغبة مني ومكثت معي 3 أشهر تقريبا، وكانت مقيمة لكل واجباتها الزوجية. شعرت بعد ذلك بأنني لم أعد أحبها فطلقتها، حيث أرسلت وكالة لوالدي وقام بعمل اللازم وهو هناك في بلدي، فهل علي ذنب أو ظلم تجاه هذه المرأة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن الله جل وعلا شرع الطلاق عندما يرى الزوج أن الحياة الزوجية غير ملائمة. لا شك أن إمساك المرأة والصبر عليها أفضل من الزهد بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرح مؤمن مؤمنة، فذكر أنه إذا سخط منها خلقا رضي آخر، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها خلقت من ضلع، وأن أعوج ما في الضلع أعلاه، وأنك إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. لكن إذا رأى الزوج أن الحياة الزوجية غير متأتية فطلق وصرح بإحسان فلا حرج عليه، لأن هذا الحكم ما شرع إلا رحمة بالعباد. ومن رحمة الله بالمسلمين أنه شرع لهم جل وعلا الطلاق. العرب كان عندهم الطلاق، ولكنه كان طلاقا لازما له، فجاء الله جل وعلا بهذا الدين القويم وشرع لنا هذه الشرعة الكاملة، فنظمت للناس أمورهم وعلاقاتهم فيما بينهم، علاقة الرجل بالزوجة، وعلاقة الإنسان بالجار بالجار، وعلاقة الولد بالوالد والوالد بالولد ونحو ذلك. ومما نظمت أمر الطلاق، أمر الطلاق. فلا حرج عليك إذا كنت إنما طلقتها لأنك لم تجد لنفسك رغبة في الاستمرار بها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا مستمع من جدة رمز لاسمه بالحروف فاء عين عين، يقول: إذا فاتتني بعض الركعات ثم دخلت مع الإمام وعند الجلوس للتشهد الأخير، هل الأفضل لي أن أتورك مثل الإمام أم لا أتورك، لأن هذا الجلوس بالنسبة لي يعتبر تشهدا أولا؟ هو أحسن حقيقة لك تشهد أول، فتلتزم بهذا التورك بهذا الجلوس التزام من يتشهد التشهد الأول، وهو غير واجب وإنما هو الأكمل. يقول: لقد من الله علي بالذهاب إلى مكة نهاية كل أسبوع، فهل أؤدي العمرة كل أسبوع أم يكفي الطواف جزاكم الله خيرا؟ إن أديت عمرة كلما نزلت أو خرجت إلى مكة في نهاية الأسبوع فلا حرج، وإن لم تفعل فلا حرج، فالأمر واسع، والفعل أفضل، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وبين عليه أفضل الصلاة والتسليم أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ما دام أنك لا تسكن في مكة إنما تأتي إلى مكة للصلاة فيها، فإذا اعتمرت فحسن. أما أولئك الذين يخرجون من مكة للاعتمار، وربما خرج أحدهم في الأسبوع مرة أو مرتين أو أكثر، فهذا خلاف ما كان عليه السلف، والأفضل تجنبه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يعلم أن أحد منهم إذا قدم مكة معتمرا وأدى العمرة ومكث أياما خرج للأتيان بعمرة أخرى وأخرى، ولو كان ذلك أفضل لكانوا أسبق إليه رضي الله عنهم وأرضاهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمعة ألف ميم ميم من درعا من سوريا، أختنا عرضنا لها جملة من الأسئلة في حلقة مضت، ولها في هذه الحلقة هذه الأسئلة. تقول في أحدها: في بلدنا عندما يموت الإنسان يعمل أقارب الميت أي النساء زيارة صباحية للميت في المقبرة على 3 أيام بعد الفجر، وبعد أسبوع تزوره النسوة وهن حاملات محملات بالحلويات ويوزعنها على بعضهن أو على الأرامل أو المارين بالطريق، وتظل هذه الزيارة فترات طويلة وحتى سنوات. ما رأيكم في هذا الأمر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذه من البدع التي لا أصل لها في شريعة الإسلام حتى بالنسبة للرجال. لا يشرع للرجال أن يذهبوا حاملين أطعمة وحلويات عند الذهاب إلى المقابر، وإنما يشرع للرجال أن يزوروا القبور بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأما النساء فقد جاءت أحاديث تنهاهن عن الذهاب إلى القبور، منها لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة خارجة ظن أنها ستذهب إلى المقبرة، فأخبرها صلى الله عليه وسلم، سألها لما أخبرت بين لها عدم مناسبة الذهاب. واختلف العلماء في الجواز بالنسبة للنساء، والقول الراجح الذي رجحه محقق أهل العلم أن المرأة لا تذهب لزيارة المقابر. أما هذه الروحات المتكررة أسابيع وأشهر وربما أعوام فهي أيضا من المخالفات المستنكرة، يدعى للأموات. وأما التصدق عنهم فالصدقة تفصل إذا بذلت عنهم من كسب حلال وعلى أهل للصدقات. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: هل يكون الثوب الذي شككت في وجود النجاسة عليه في أثناء غياري للطفل غير قابل للصلاة، مع أنها ليست واضحة ولا أراها، ولكنني شككت أن ثوبي مر عليها أو لامسها، وأجد مشقة كبيرة في هذا الموضوع، عفتوني جزاكم الله خيرا. أخشى أن عندك نوع وسوسة، وكثيرا ما يحصل لأمهات الأطفال الرضع شيء من ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فلا تلتفت لشيء من هذا. ما رأيته من نجاسة بينة من لون أو رطوبة أو رائحة فأزيليه بالغسل، وما كان مجرد شك فلا تنظري إليه ولا تلتفت إليه. جزاكم الله خيرا. تقول: أواصل جيراني الذين يصلون وأقاطع الذين لا يصلون، غير أني أخشى أن يكون في مقاطعتي لهم أمر غير شرعي، فأخشى أن يكون في هذا تنفير لهم عن الدين، وأشكو لأمهم أذى يصلني من أبنائهم ومع ذلك لا تستجيب لي، فهل عملي هذا جائز؟ هل تنصحونني بمواصلة زيارة الذين يصلون ومقاطعة الذين لا يصلون، أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. إذا أمكن أن يزار من لا يصلي ليؤمر بالصلاة وينصح بأدائها ويحذر من مغبة التفريط بها فقسم، وإذا كان المتيقن أنهم لا يتأثرون بالنصيحة ولا يقبلون الوعظ والإرشاد فتكريمهم لا يجوز، لأن إكرام وإجلال الفاسق إعانة على الفسق. نصيحتي ألا يأس الإنسان من إرشاد الناس ونصحهم، وإنما عليه أن يأخذ بالحكمة والأدب والظهور بمظهر المشفق الرحيم، وأن يكون في أمره ونهيه مشعرا بشفقته ولطفه، فلعل الله أن ينفع به. وإذا يأس فليتجنب زيارة هؤلاء. جزاكم الله خيرا. هذه إحدى الأخوات تذكر أنها تناولت حبوب منع الحمل أثناء الحج والعمرة، وفي اليوم 8 أو 9 خرج منها قليل من الدم، وفي يوم العيد أي عيد الأضحى طافت بالكعبة ولم تغتسل، هل عليها إثم أم ماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت ما رأته له صفة دم الحيض واستمر وقتا فكان عليها أن تغتسل إذا انقطع انقطاعا تاما. أما إن كانت رأت قطرة أو نقطة ولم يتبعها شيء واستمر المانع مؤثرا إلى أن طاف الطواف الإفاضة وما بعده فلا حرج عليها إن شاء الله. هذه إحدى الأخوات كتبت في التعريف باسمها يا فضيلة الشيخ عاشقة الله ومحمد رسوله من بلاد الإسلام، تقول في جمع من أسئلتها: ما هي النية الصحيحة في الصلاة؟ وهل نية عدد الركعات مطلوبة قبل الدخول في هذه الفريضة جزاكم الله خيرا؟ أما كلمة عاشقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذه عبارات وألفاظ ومقاصد لا أصل لها في دين الإسلام، وهي عبارات بعض المغرقين في التصوف، والهدي الأكمل والأدب العالي الرفيع إنما هو أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب أهل ذلك العصر من رجال ونساء. فلا شك أن أفضل نساء ذلك العصر أمهات المؤمنين وبنات رسول رب العالمين، ولا يعلم أن واحدة منهن ذكرت مثل هذه العبارة، وإنما تقول إحداهن ما يجري على لسان الإنسان وفق فطرته. لا شك أن قصد هذه السائلة بهذا الاسم أنها تظن ذلك حسنا، ولذا جرى التنبيه عليه. وأما النية فلا يتشدد في أمرها ولا يتنطع في ترتيب أحوالها. ينوي الإنسان أنه قام يصلي صلاة الظهر التي شرعها الله لا يحتاج أن يقول 4 ركعات، ولا أن يقول خلف هذا الإمام، ولا أن يقول منفردا، ينوي أنه يعد الصلاة. ثم النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. قد يقول الإنسان أنه نوى بلسانه وهو لم يصدق، فلا ينفع هذا القول. فالنية أن يقصد بقلبه أداء ذلك العمل على الصفة التي شرعها الله جل وعلا، لا أن يقول 4 ركعات 3 2 فجر ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: هل يجوز قراءة القرآن دون غطاء للرأس وأثناء فترة العذر الشهري جزاكم الله خيرا؟ لا يشترط لقراءة القرآن بالنسبة للمرأة غطاء رأس، غطاء الرأس إنما هو للصلاة، وأما لمجرد القراءة فتقرأ المرأة لابسة خمارها أو خالعة له، لا حرج في كل ذلك. واختلف العلماء في قراءة الحائض للقرآن، منهم من منع من ذلك وقال الجنب ممنوعة من القرآن والحائض أبلغ، لأن الجنب ترتفع طهارتها برافع الحدث والحائض لا يرفع حدثها شيء. والقول الآخر وهو الصحيح أن لها أن تقرأ، لأن حرمانها من هذا النور وحرمانها من هذا الدرع، لأن قراءة القرآن تدرع وتحصن عن كثير من الشرور والأمراض، فيشرع لها أن تقرأ لكن من غير مصحف. وإن قرأت وهي في غير العادة فتتوضأ. أختنا تقول: أختم القرآن عدة مرات بحمد الله تعالى، غير أنه تمر علي كلمات لا أعرف معانيها ولا ألفاظها أحيانا، فبماذا تنصحونني؟ وإذا كانت أمي لا تستطيع قراءة القرآن فهل أقرأ عنها القرآن بنية الثواب لها جزاكم الله خيرا؟ بل اقرأ عليها القرآن، لأن سماع القرآن والتلذذ بذلك عبادة. وأما كون القارئ تمر عليه ألفاظ لا يعلم معناها أو مجملات لا يعرف معانيها فليقرأ وإن لم يعرف ذلك. فمزايا هذا القرآن العظيم أو من مزاياه أن الإنسان يثاب بقراءة ألفاظه ولو لم يفقه معانيه. ولهذا فإن الإنسان إذا قرأ له بكل حرف 10 حسنات إلى 100 إلى 700 ضعف. يقول النبي هدى صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام من حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والإكثار من قراءة القرآن بتدبر وتأمل للمعاني مؤثر حياة القلوب. ونصيحتي لمن اعتاد تكرار القراءة في المنزل أن يكون عنده كتاب تفسير مختصر، إذا اعترضه لفظ لم يفهم معناه من حيث اللغة أو المعنى رجع إلى التفسير، لأن فهم المعنى أكثر تأثيرا على القلب. أختنا في آخر أسئلتها تقول: من كانت تأتيها الدورة الشهرية هل عليها قضاء الفائت من الصلاة؟ جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت لها: ما بال المرأة أو ما بال إحدانا تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنتي؟ قالت: لا، إنما أسأل. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالصلاة لا تقضى، الحائض والنفساء ممنوعة في حال حيضها ونفاسها أن تصلي، ولكنها لا تؤمر بالقضاء بل لا يشرع لها. والحكمة والله أعلم أن كون الحائض تؤمر بقضاء الصوم لأن الصوم لا يتكرر كل شهر، وإنما هو في السنة مرة شهرا واحدة، وأما الصلاة فتتكرر في كل شهر تأتي العادة. فلو كلفت المرأة في كل شهر أن تقضي ما مضى من الشهر الثاني السابق لكان في ذلك مشقة وحرجا، والله جل وعلا يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سوريا هذه المستمعة ميم ميم عين تقول بأنها فتاة تعيش مع والديها وأخ لها، وتقول بأن أخاها هذا يصلي وهو ملتزم إلى حد ما بتعاليم الدين الحنيف، وعنده علم بالحلال والحرام ولله الحمد، بلغ سن الزواج وهو يطلب مني أن أخطب له، وفعلا عزمت على الأمر وتوكلت على الله سبحانه وتعالى، غير أنني أراه منذ فترة قد تحول إلى شخص قاسي الطباع وعنيد معي ومع والده ومع الآخرين، حتى إن الأقارب بدأوا يشعرون به وينتقدونه، وهو لا يرى أنه مخطئ ولا يتيح لأحد فرصة سواء كان والده أم غيره لتوجيهه ونصحه، علما أن هذه الصفات هي من طبعه، غير أن أمره تحسن يسيرا بعد التزامه. ماذا علي أن أفعل حيال أمر الخطبة له؟ هل أشرح للمخطوبة طباعه هذا؟ أم علي أن أنسحب من هذا الموضوع؟ أم ماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا شك أن الخاطبة أو الخاطب لا يجوز له أن يخفي عيبا لا يعلمه الطرف الآخر، لأن ذلك غش، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. إما أن تبيني ما هو عليه من أخلاق وعادات وتعامل، وإما أن تكفي عن الخطبة له. جزاكم الله خيرا. هذه المرسلة لام حاء تقول: في بعض الأوقات لا أسمع المؤذن وهو يؤذن من بدايته، ولكن عندما يقول حي على الفلاح كيف أرد عليه مع أنني لم أسمعه إلا عند هذه العبارة؟ جزاكم الله خيرا. استحسن أن يقضي من يسمع المؤذن ما سبق له من أذى، فإذا لم يسمع إلا حي على الصلاة فليقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويكمل الأذان. جزاكم الله خيرا. تقول أحيانا يبدأ المؤذن بالأذان وبعد أن أردد معه ويكمل الأذان، وقبل أن أشرع في الدعاء أسمع مؤذنا آخر يبدأ في الأذان، فماذا أفعل؟ كملي ما أنت به من عمل، لأن من يجاوب المؤذن من تمام عمله أن يأتي بذلك الدعاء الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان إذا قال مثل ما يقول المؤذن قال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والنبي ذكر أن من قال ذلك حلت له شفاعة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلب هام. فقولي مثل هذا الدعاء، ثم بعد ذلك لا حرج أن تجاوبي من تسمعين من المؤذنين الآخرين. جزاكم الله خيرا. تقول أسمع بفضل الله كثيرا من الفتاوى والأحكام، وخصوصا في هذا البرنامج لكثير من أصحاب الفضيلة، وعندما أسمع سؤال من إحدى أخواتي أو قريباتي عن حكم من الأحكام أكون قد سمعت إجابته من شيخ معين، أخبرها بما قال وبعد أن أنتهي من إخبارها بالحكم يساورني شعور غريب وإحساس بالخوف الشديد من أن أكون أفتيت بغير علم، وذلك لأني أحس بأني سريعة النسيان، ولكني أجتهد لكي أتأكد من أني لم أخطأ في إجابة هذه الأخرى، ثم أشعر بعد ذلك بالارتياح. أرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة والدعاء لي ولجميع المسلمين، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، اللهم وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلناه من الخير. نصيحتي لك ولمن يسمع ألا يبلغ عن الله جل وعلا شيئا من شرائعه إلا عن يقين، فإن الإنسان إذا أفتى ظانا أنه أصاب بناء على ما قد يكون قد سمع قد لا يحسن ضبط ما سمع، وقد لا يحسن وقوع ما سمعه على نفس النازل التي سئل عنها أو سمع عنها. أما ما تيقنه وعلم يقينا عن أن هذا السؤال عين ما سئل عن فلان وأن هذا الجواب لا زيادة ولا نقصان فلا حرج أن يبلغ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هل أذكار الصباح لا بد أن تقال قبل طلوع الشمس، ومتى تقال أذكار المساء بعد العصر أم بعد المغرب؟ جزاكم الله خيرا. الأمر واسع، ولكن المتبادر أن المساء هو عندما ينتهي نهار النهار، والصباح عندما ينتهي الليل، وانتهاء النهار ينتهي بغروب الشمس، وانتهاء الليل ينتهي بطلوع الفجر، والأمر واسع. قال الإنسان هذه الأذكار قبل صلاة الفجر أو بعد عند غروب الشمس أو بعدها، الأمر والله الحمد فيه سعة. شخص صام يوما تطوع ثم أفطر بعد أذان الظهر، هل عليه قضاء هذا اليوم؟ المتطوع أمير نفسه، لا شك أن الاستمرار في العبادة أولى، لكن قد يطرأ للإنسان ما يدعو إلى قطع الاستمرار في تلك العبادة، قد يحضر وليمة وهو صائم ويتحرج من الامتناع عن أكل طعامهم ويغضبهم لو لم يأكل، فيكون من إيناسهم الدخول الفطر. والمتطوع لا يلزم قضاء ما أفطره من صيام، إن قضى فقد أحسن وإن لم يقضي فلا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع عبد اللطيف بن عبد الله بن حسين من اليمن. أخونا يسأل ويقول هل تفسير نعجة في سورة صاد هي امرأة أم هي نعجة على حقيقتها، وهل النعجة كمثل النعجة التي في عصرنا الحاضر أم لا؟ أما التي في سورة صاد إن هذا أخي لو 99 نعجة ولنعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب فقال له نبي الله ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة، فمساق العبارة أنها للنعاج المعروفة. وأما الروايات الإسرائيلية التي فيها تعريض بنبي الله صلى الله عليه وسلم فهي من الروايات الباطلة الكاذبة. فالمقصود بالنعجة النعجة المعروفة من نعاج الغنم، وهل الواقع بهذه الصفة أو لأمر آخر أو لحمل القاضي على أن يتثبت قبل أن يحكم أو أن يستثبت من صحة ما قال المدعي وأن يسأل المدعى عليه عن جوابه على تلك الدعوة وأمثال ذلك، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم القنوت في صلاة الفجر، وما حكم رفع اليدين في القنوت سواء في الفجر أو في غيره؟ رفع اليدين حال الدعاء الأصل فيه أنه غير ممنوع، بل هو المشروع. وأما القنوت في صلاة الفجر، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب، وثبت أنه ترك ذلك، لكن لم يثبت أنه نهى عنه، ولهذا اختلف العلماء. مذهب الشافعي رضي الله عنه القنوت، ومذهب الأئمة الثلاثة عدم القنوت، وهذا القول هو الراجح. لكن لا يعنف من صلى مع إمام يقنط أو جماعة يقنطون، لا يعنف عليهم، بل لو كان الإنسان إماما للجماعة والجماعة يرون دعاء القنوت وإن لم يقنط نفر منه واضطرت فتنة، ففي هذه الحالة يشرع له، لا مانع أن يقنط. وقد ذكر مثل ذلك بل نفس الكلام شيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم محقق على العلم، لأن المقصود من ذلك تأليف قلوب المسلمين ولم شملهم وتهيئة أسباب المحبة فيما بينهم، لا أن تبذر بذور التفرقة. وقد جنى المسلمون من الفرقة والتفرقة ما جر عليهم ويلات وويلات، والله المستعان. الله المستعان. آخر أسئلة أخينا المستمع عبد اللطيف بن عبد الله بن حسين: في أيام المناسبات مثل عيد الفطر والأضحى نخرج إلى المصلى فنصلي صلاة العيد، وبعد الخطبة نقوم ونتصافح، فهل هذا العمل جائز؟ الناس يفعلون هذا، منهم من يتصافحون ومنهم من يتعانقون، فإذا فعلوا ذلك يرون أنه بهذه الصفة سنة، فهذا ليس بسنة. وأما إذا رأوه فعلوه من قصد الدعاء والإيناس والفرح بيوم الفرح، فأرجو أن الأمر فيه ساعة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.